بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في كتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. مقدمة الطبعة الثانية. الحمد لله الذي أكرمنا بنعم الدنيا والدين، وأعزنا وشرفنا بالفرقان المبين، ورحمنا برسالة خاتم النبيين وخير المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وكافة أتباعه أجمعين. أما بعد، فإنه لمن دواعي سروري وارتباطي أن يطلب مني أصحاب دار المنهاج الذين قرأوا كتابي المنهج القويم السماح لهم بإعادة طبعه مرة ثانية للاستفادة مما دون فيه من العلوم الشرعية المتعلقة ببيان كثير من الأحكام الجليلة عقيدة وعبادة ومعاملة ودعوة وخلقا وأدبا وترغيبا وترهيبا. وبهذه المناسبة الطيبة أحب أن أقول كلمة موجزة تتعلق باسم الكتاب المنهج القويم في التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فأما المنهج القويم فهو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه، وهو الذي أمرنا الله باتباعه والثبات عليه، حيث قال عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز وجل معلما وهاديا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فمعناه الاقتداء به في كل قول وفعل وعمل، ظاهرا وباطنا وسرا وعلنا، بعد الفهم الحق المصحوب بالعمل الخالص الصحيح، امتثالا لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الآية الكريمة وإن كانت في شأن المتخلفين عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، إلا أنها عامة في الأمر بالتأسي به في كل باب من أبواب العلم والعمل، سواء كان أمرا أو نهيا، عامة في الأمر بالتأسي به في كل باب من حدود الاستطاعة المقرونة بالمحبة والرضا والتسليم. وإن هذا الكتاب الصغير الحجم قد اشتمل على كثير من مسائل العلوم الشرعية بأسلوب سهل ومعان واضحة ومواضيع متعددة كما أسلفت قريبا، وكل مواضيعه تدور حول محور واحد هو التأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في منهجه القويم وشريعته البيضاء. أسأل الله العظيم أن يجزل الثواب لمؤلفه وناشره وقارئه، إنه جواد كريم. الباب الأول. الفصل الأول في وجوب دعوة الخلق إلى رحاب الحق. من المسلم به والمعلوم من الدين بالضرورة وجود دعوتين وحزبين وطريقين. أما الدعوتان فدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي الدعوة إلى وجوب الإيمان به وبما جاءت به رسله الكرام من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليهم أجمعين. ومما لا شك فيه أن الدعوة إلى الله تعالى بهذا المعنى العام الشامل وظيفة رسل الله أجمعين الذين بعثهم الله مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاع الله برضاه والجنة، ومنذرين من عصى الله بسخطه والنار، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وكما قال عز شأنه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وكما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا: ثم أرسلنا رسلنا تترى. فهذه الآيات الكريمات تدل بوضوح على أن الله عز وجل لم يكل الخلق إلى عقولهم ليعبدوه، بل أنعم عليهم بأعظم النعم، حيث أنزل عليهم كتبا فيها بيان لهم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وأرسل إليهم رسلا ينيرون لهم طريق الحق ويدعونهم إليها ويحذرونهم من سبل الهلاك التي تفضي بسالكيها إلى حضيض الدركات. ولله الحكمة في خلقه والتصرف المطلق فيهم، فمن اهتدى فبفضل الله ورحمته اهتدى، ومن ضل فبعدل الله وحكمته ضل وغوى. ولقد دعا ويدعو بدعوة الرسل الكرام والأنبياء العظام أتباعهم من أهل العلم النافع والعمل الصالح في كل زمان ومكان، إذ هم وارثو علمهم والآخذون بسنتهم، فقد أقام الله بهم الحجة على أقوام وأمم، ورحم بهم أقواما وأمما آخرين، فلهم من كل من جاء بعدهم الثناء العاطر ولسان الصدق والدعوات المباركات على جهودهم الخيرة وتضحياتهم الموفقة، وعليهم من ربهم صلوات ورحمة، ولهم منه الجزاء الأوفى والدرجات العلى. حقا لقد كان لهم في رسل الله أسوة حسنة وقدوة صالحة رشيدة عضوا عليها بالنواجذ وضحوا في سبيل تحقيقها بالنفس والنفيس. لقد دعوا إلى الله بقلوب مخلصة وألسنة صادقة وجوارح متحركة في أداء الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بلا ملل ولا فتور ولا يأس ولا تردد ولا تقصير. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا غرو أن يكونوا كذلك، فهم الذين قال في حقهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وهم الذين أشاد الرسول الأمين بفضلهم وعظيم أجرهم في طلبهم للعلم وعملهم به ونشرهم له، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وهم الذين ظفروا بصلاة الله وملائكته عليهم، بل وصلاة أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. حديث صحيح. قلت: وكفى بذلك فضلا وشرفا للعلماء العاملين والدعاة إلى الله المخلصين الصادقين، وهنيئا لهم بما حباهم به ربهم رب العالمين وأرحم الراحمين. ولقد وصفت الأمة المحمدية في محكم القرآن بالخيرية المطلقة لقيامها بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإيمان به، كما في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلقد قامت هذه الأمة بتبليغ الرسالة المحمدية التي ورثتها عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم سالكة خير الطرق وأزكاها، ممتثلة أمر ربها وخالقها ومولاها، حيث قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأثنى على الدعاة وأشاد بصنيعهم فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ورغب في الدعوة وحذر من تركها، إذ هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفريضة أمته، فقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن هذه النصوص القرآنية الكريمة ونظائرها من نصوص الكتاب والسنة نعلم علم اليقين أن الدعوة إلى الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية وفرض كفاية وواجب عظيم كلف الله به جميع المسلمين والمسلمات، كل بحسب قدرته وفي حدود مسؤولياته، وبالإيمان بفرضيتها والالتزام بأدائها وبذل الجهد في سبيلها يكون العبد من أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة للدعاء. وكما تكون الدعوة بالكلمة الطيبة والقول الحسن من كتابة وخطابة وتوجيه وتنبيه، فإنها تكون بالفعل الجميل والسلوك الفاضل والخلق الرفيع، وعلى العموم بالتطبيق العملي لكل ما جاء به إمام الدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتجلى ذلك التطبيق في التفاعل مع أوامر الله ونواهيه والقيام بجميع فرائضه والوقوف عند حدوده مع الشعور الطيب والنية الصالحة الخالصة. وبذلك يكون الداعية ترجمة حية لما يقول وقدوة حسنة للخلق أجمعين، إذ إن القدوة الحسنة لها تأثيرها البالغ في المدعوين. فإذا فقدت القدوة الصالحة الرشيدة من الداعية إلى الله بحيث يقول ما لا يفعل ويدعو إلى صالح العمل ولا يعمل، فقد أضاع جهده وخسرت صفقته وبارت تجارته وعرض نفسه جهرة للذم والتوبيخ المنصوص عليهما في قوله سبحانه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد انطبق عليه الحديث: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، عياذا بالله من أسباب الشقاء وسوء الحال والمآل. فينبغي للداعية إلى الله أن يكون أول العاملين بما يدعو إليه من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك ظاهرا وباطنا. وقد سئل بعض زعماء العرب عن سبب إسلامه فكان جوابه: إني وجدت محمدا صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى شيء إلا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول المجتنبين له. ومن هنا فإذا تأسى الداعية برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم انطلقت دعوته المخلصة، فانفتحت لها أبواب القلوب ووعتها الآذان الصاغية وقبلتها النفوس الطيبة ونفذتها تلك الجوارح المباركة التي تلقت توجيهاتها من القلوب الحية العامرة المستنيرة بنور الإيمان الحقيقي الذي ظهرت آثاره الصالحة عليها، فظلت منقادة لله رب العالمين. كما ينبغي للداعية إلى الله من ذكر وأنثى أن يبني دعوته الرحيمة على الأسس السليمة والقواعد المستقيمة، وذلك بأن يبدأ في دعوته بدعوة أهله وإصلاح وإنقاذ عشيرته من النار امتثالاً لأمر الله، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وبعد نزول هذه الآية بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذها عملا وتشريعا، فنادى قريشا فعم وخص، فلما اجتمعوا إليه قال: لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وخص النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا من قرابته فقال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الحديث. ولقد أحسن القائل في هذا المعنى: وابدأ بأهلك إن دعوت فإنهم أولى الورى بالنصح منك وأقمنوا، والله يأمر بالعشيرة أولا، والأمر من بعد العشيرة هين. وبعد تبليغ العشيرة ودعوتهم إلى الله ليؤمنوا به وليعملوا بشرعه ويتابعوا رسوله، يجب على الداعية أن ينطلق مسرعا ومسارعا إلى دعوة الخلق لمعرفة الحق والعمل به، مترسما في ذلك منهج الأنبياء والمرسلين، ومتبعا لقول الله عز وجل عن أنبيائه ورسله: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وقوله عز وجل عن نبيه شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مستصحبا في دعوته الرفق واللين والصبر والرحمة والإخلاص، متحملا ما يناله من أذى، عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وعملا بوصية الأب الصالح لابنه وهو يعظه كما قص الله عنه في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما هذه الوصية إلا لأنه لا بد لكل داع إلى الهدى من أعداء يفتنونه ويسفهون رأيه ويحتقرون شخصه ويكذبون بما يدعونه إليه ويضحون بالنفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل صد الناس عن دعوته الربانية الرحيمة، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كما قال سبحانه وتعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد أوذي النبي الكريم والداعية العظيم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أشد الأذى في سبيل الدعوة إلى الله ونصرة دين الله، وامتحنوا بأبلغ المحن فثبتوا في وجه الفتنة ثبوت الجبال الشم الرواسي بفضل الله عليهم، ثم بقوة إيمانهم العميق وصدق عزيمتهم وثقتهم بالله القائل وقوله الحق ووعده الصدق: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن أراد أن يعرف ذلك جيدا فليطالع صفحات تاريخ الدعوة المحمدية وليقرأها بإمعان، ولينظر ماذا حصل من الأذى لخير الأمة بعد نبيها أبي بكر الصديق والخلفاء من بعده ثم لجعفر الطيار وحمزة سيد الشهداء وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسمية أول شهيدة في الإسلام من النساء وعمار بن ياسر ومصعب بن عمير القرشي وخبيب وخباب والقراء الذين قتلوا غدرا فأنزل الله فيهم ذكرا فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم ورحمنا وهدانا ورضي عنا كما رحمهم وهداهم ورضي عنهم وأرضاهم. ولا يفوتني في هذا المقام أن أسجل بإيجاز ما يحضرني من الصفات الرفيعة التي يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله ليكون ناجحا في دعوته رابحا في تجارته. فأقول ومن الله العون في جميع الشؤون. من صفات الداعية: الصفة الأولى إخلاص النية لله الذي بيده الثواب والعقاب، والذي لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصفة الثانية التزود من العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الصفة الثالثة فهم العقيدة فهما صحيحا وتحقيق العبادة، إذ بذلك تقبل جميع الأعمال. الصفة الرابعة مراقبة الله في السر وفي العلن، والاستحياء من الله والاستعداد التام للانتقال من هذه الدار إلى دار البرزخ فدار القرار. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الصفة الخامسة محاسبة النفس والاستعداد التام ليوم الانتقال من هذه الدار إلى دار القرار. الصفة السادسة الحرص الصادق على التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك بمتابعة ما جاء به من عند ربه، ونبذ التقاليد الشرقية والغربية التي ابتلي بها معظم الناس، لا سيما شباب المسلمين ذكورا وإناثا، بسبب الدعايات المغرضة التي تهدم الدين وتحطم الأخلاق وتحارب فطرة الله التي فطر الناس عليها. الصفة السابعة استثمار الأوقات في كل ما ينفع ويفيد في الدنيا والآخرة، رجاء لثواب الله ومحاربة للتسكع والتسيب والضياع التي تسبب الخذلان والحرمان والخسران في الدنيا والبرزخ ويوم لقاء الله. الصفة الثامنة الحرص على نشر العلم وإعطائه أغلى الأوقات، وإعداد نفسه إعدادا جيدا يمكنه من إيصال الخير إلى المدعوين على اختلاف مستوياتهم وتباين أحوالهم. الصفة التاسعة محاولة كثرة الاطلاع والقراءة في الكتب المفيدة من قديم وحديث، جاعلا في المقدمة القرآن الكريم وكتب تفسيره المشهورة وكتب السنة المطهرة كالأمهات الست مثلا مع شروحها، وكتب السيرة النبوية التي تكشف عن كيفية طرق الدعوة المحمدية، وكذا قراءة المجلات والصحف المعاصرة للاستفادة منها أو النقد لها والرد عليها بقصد بيان الحق ونصرته وتوضيح الباطل وقمعه ودحضه. الصفة العاشرة اختيار الأسلوب الحسن في الموعظة والجدل والمناظرة والتعلم، والتعلم الذي ينبغي أن تراعى فيه مستويات الناس في الفهم والحاجة، إذ إن لكل مقام مقالا وإن لكل زمان رجالا. الصفة الحادية عشرة العناية باللغة العربية، إذ هي لغة القرآن الكريم، فلكم رأينا من إعراض عن حديث من يلحن وزهد في موعظته أو محاضرته. الصفة الثانية عشرة مواكبة الأحداث ومعرفة الزمن الذي يعيش فيه والوسط الذي يعاصر فويه، إذ إن ذلك من أقوى أسباب نجاح الدعوة إلى الله في مجتمعات الخلق. الصفة الثالثة عشرة كثرة الاستشهاد بالقرآن الكريم بقصصه وأمثاله ووعده ووعيده، وكذا بالقصص والأمثال التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ووصاياه، كما يحسن ذكر مناقب الدعاة من سلفنا الصالح أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأئمة الدين والتقوى، لتقوى عزائم المدعوين فيترسم الخطى ويأخذ القدوة الصالحة الرشيدة منهم. الصفة الرابعة عشرة: التدرج والمرحلية مع المدعوين، فيعلمهم صغار العلم قبل كباره، يعلمهم العقيدة التي بدأ الأنبياء العظام والرسل الكرام بدعوة الخلق إليها، وهذه عين البصيرة. الصفة الخامسة عشرة: مراعاة عدم الإطالة، لئلا يمل الداعية الناس أو يفتنهم عن الضروريات من حوائجهم. اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى الإطالة فإنه لا مانع منها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس يوما كاملا بين لهم فيه كل شيء من أمور دينهم، حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وأصحابه الكرام جلوس يسمعون فلم يصبهم ملل ولا ضجر. وإن حاجة الناس اليوم في القرى والبوادي إلى معرفة أصول الدين، إلى معرفة أصول دينهم وبيان محاسنه وفضائله، لأشد من أي وقت مضى. كيف لا وهم يعيشون في عصر كم فيه من منهيات ومغريات تزين للإنسان البشري الشر بحذافيره، وتحببه إلى النفوس بوسائله الفاتنة ودعاياتها المغرضة وضلالاتها الهدامة. فرغم ذلك كله، فإن معظم الناس يتضجرون إذا تجاوز الخطيب في خطبته أو المحاضر في محاضرته ربع ساعة من الزمن، فإذا ما قضيت الصلاة انتهت المحاضرة سمعت لهم دويا بالتعليق: لقد أطال علينا، وما هكذا تكون الخطابة والخطباء ونحو ذلك. بينما هم هدانا الله وإياهم لا يملون من قضاء ساعات طوال عند سماع الأغاني الخليعة أو التمثيليات الفاسدة المفسدة التي لا تحقق لأحد مصلحة ولا تفيد سامعا شيئا نافعا. هكذا انعكست الحقائق عند هذا الصنف من الناس، فلا يكادون يفرقون بين النافع والضار والمؤلم، ومجالس الخير الطيبة المباركة ومجالس الشر المحرقة المنتنة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الصفة السادسة عشرة: الحرص على نيل الحكمة التي أرشد إليها القرآن الكريم، ومجانبة التقريع والتنديد بالمدعو أو المدعوين إلا في موضعه، فقد يكون الخصم مستهترا ومتهورا، فينبغي أن تستعمل معه الشدة علّه ينزجر ويرتدع. الصفة السادسة عشرة: الحرص على نيل الحكمة التي أرشد إليها القرآن الكريم، ومجانبة التقريع والتنديد بالمدعو أو المدعوين إلا في موضعه، فقد يكون الخصم مستهترا ومتهورا، فينبغي أن تستعمل معه الشدة علّه ينزجر ويرتدع ويشعر أن العزة لأهل الإيمان بالله والدعوة إليه، كما قال تعالى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الصفة السابعة عشرة: كثرة الاحتمال وقوة الصبر، إذ إن من اختار لنفسه طريق الأنبياء فلا بد أن يناله من الأذى ما يحتاج معه إلى شحنة كبيرة من الصبر يستعين بها على أداء واجبه وإنجاز مهمته. الصفة الثامنة عشرة: البدء في التعلم والدعوة بالأهم فالمهم، كأصول الدين من عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوك وخلق حسن. الصفة التاسعة عشرة: الاعتراف بالفضل لأهل العلم، والفضل وتوفير الاحترام للآخرين، فلا يغمطهم حقهم ولا يفتي في مجالسهم إلا بإذنهم إن كانوا أكثر منه علما وأوسع اطلاعا. الصفة العشرون: الشجاعة الشرعية المقرونة بالحكمة الدعوية على نهج السلف الصالح رحمهم الله، لأن الدعوة إلى الله جهاد، والجهاد لا يقوم بوظيفته إلا الشجعان الحكماء الذين يؤمنون بأن الموت والحياة بيد الله، وكذلك هداية القلوب بيده وحده دون سواه. والذين يتصرفون في شأن الدعوة إلى الله وفق نصوص الشرع الشريف بدون إفراط ولا تفريط. الصفة 21 الكرم، إذ هو خلق عظيم وسبب متين من أسباب الإقبال على الدعاة إلى الله والأخذ عنهم والاستفادة منهم، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، ولقد أحسن القائل: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الصفة 22 الاعتراف بالحق والعمل به، فالاعتراف بالحق فضيلة، وأولى الناس بذلك الدعاة إلى الله. الصفة 23 التلطف في التعليم وفي الجدل والمناقشة، إذ إن ذلك طريق الأنبياء والمرسلين، وهم أسوتنا الحسنة وقدوتنا الصالحة الرشيدة في كل تصرفاتنا وفي كل شأن من شؤوننا، حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. فهذه 23 صفة لا تجتمع إلا لدى الكمل من الدعاة إلى الله، غير أن من لا يدركها كلها فلا يفته جلها، وهو في ذلك يواصل سعيه جادا ليدركها ويتصف بها، كي يكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا يعزب عن البال أن الرياء والمراء والعجب وابتغاء الشهرة مقاصد دنيئة تنبئ عن خبث الطوية ومرض القلب وعدم الإيمان بالله الذي بيده الموت والحياة والثواب والعقاب، والذي إليه المرجع والمآب، فيجازي على الأعمال خيرها وشرها، سرها وجهرها، كما قال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تلك أيها القارئ الكريم هي الدعوة إلى الله وصفات الداعية، حدثتك عنها باختصار ولتعلم كيف احتضن الدعوة إلى الله الرسل الكرام والأنبياء العظام وأتباعهم في كل زمان ومكان، وجاهدوا في سبيلها باليد والقلب واللسان، وكتب لها العز والنصر وكتب لها العز والنصر على أيدي ذوي الصدق والصبر والإيمان، ولو كره ذلك أهل الشر والفساد والطغيان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نبي الرحمة والهدى، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا المقطع من كتاب المنهج القويم في التأشي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من المقاطع المهمة والموضوعات العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى الله، الذين هم صفوة الخلق في كل زمان ومكان، إذا توفرت فيهم صفات الداعية التي منها ما تم تدوينه وسمعناه بواسطة القراءة. قال: نحمد الله تبارك وتعالى على وجود أعظم وسيلة تحفظ لنا العلم، ألا وهي وسيلة تقييد العلم وحفظه في الكتب. والكتب خير وسيلة تحفظ العلم الشرعي، وآية ذلك أن الوسيلة التي حفظ فيها كتاب الله الكريم القرآن العظيم هي كتابته في المصاحف في زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان، كتب في المصاحف ووزعت في مناطق الجزيرة العربية بل وفي غيرها، وهكذا تم تدوين السنة النبوية في الكتب وبالأقلام. فالأقلام التي يدون بها العلم هي أشرف الأقلام وأفضل الأقلام، لأنه يدون بها شرع الله المطهر من كتاب وسنة. فالمقصود أن تدوين العلم وإيداعه في الكتب وصيانة الكتاب ومحاولة حفظ الكتاب من التحريف والتصحيف والسقط، هذه طريقة العلماء يرون أن الكتاب الشرعي من كتب الفقه أو كتب الحديث أو كتب التفسير أو كتب السيرة النبوية يحرصون على حفظه والعناية به، ومتى أرادوا أن ينشروا منه شيئا رجعوا إليه ليكونوا على يقين مما نشروه، ويكونوا قد رجعوا إلى المصدر الذي لا يشكون في صحته لأنهم دونوه عن الثقة، وهكذا دونه من كان قبلهم حتى بلغوا إلى من أوحي إليه القرآن الكريم وأوحيت إليه السنة المطهرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولطلاب العلم أجمعين من ذكور وإناث بل وللمسلمين أن يأخذوا نصيبهم من العلم الشرعي وأن يهتموا به ويقيدوه في الكتب، وإن وجدت وسائل أخرى لا يستغني طالب العلم عن الكتاب وتدوين العلم فيه بالطبع، كما هو في هذا الزمان تيسرت المطابع وكثرت وسائل الطبع، فيستفيد الإنسان مما يكتب هو أو يكتب غيره. فلا بد من العناية والمذاكرة والرجوع إلى الكتب ومساءلة العلماء وأخذ العلم عن الأشياخ الذين عرفوا بالعناية بالكتاب العزيز إقراء وتفسيرا وبالسنة المطهرة، كذلك قراءة وحفظا وفهما لأحكامها وتمييزا للصحيح من الضعيف، حتى يكون الإنسان قد أخذ حظا وافرا ويعتبر وارثا من الورثة الذين قال في شأنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.